الذي آتاهم التوراة فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه، يعني واحد من أحبارهم قال لابد أن تجيبوا عمر على هذا السؤال لأن سؤاله غليظ، قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال أما إذا نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله، يقول عالمهم نحن نعلم أنه رسول الله حقا وصدقا. قلت ويحكم إذا هلكتم، يقول عمر ويحكم يا يهود إذا هلكتم، قالوا إنا لم نهلك. قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت أي عمر يقول ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال عمر قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. عمر رضي الله عنه يقول ما منزلة هذين الملكين من الله تعالى؟ فقال اليهود أحدهما عن يمين الرحمن والآخر عن يسار الرحمن. يقول عمر قلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبن فلان، فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟ فقرأ علي قول الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، حتى قرأ الآيات. قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأن أسمع اللطيف، وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. فعمر رضي الله تعالى عنه جاء يجري للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره بما دار بينه وبين اليهود، فإذا بالوحي قد سبقه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تفضح اليهود على مقالتهم، وهو أنهم يعرفون الحق ويماطلون، وأنهم يدركون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الحسد والكبر والغطرسة والعناد، وأنهم يعادون الملائكة عليهم الصلاة والسلام ويدعون أنهم على حق في توراتهم بينما هم يكذبون ما جاء في التوراة. فهذه الفضائح وغيرها مما قص الله تبارك وتعالى علينا إنما هي للاعتبار والاتعاظ لهذه الأمة لئلا تسلك مسلك يهود فيقعون فيما يقعون فيه، وأن على هذه الأمة أن تكون متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم ولا تسلك منهج المغالطة ولا المراوغة ولا الكذب والاحتيال، وأن عليهم أن يلتزموا بما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر من سبق وما سبق وخبر ما يأتي ومن يأتي والحكم فيما بين الحاضرين. فهذه البينات الواضحات تدل على كمال هذا الدين وأنه ليس فيه باطل وإنما فيه الحق والهدى لمن أراده، فهو هدى وبشرى للمؤمنين وهو عذاب وجحيم على المعاندين والمكذبين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الاتباع ويبعدنا عن الابتداع والتقول والكذب، وأن يوفقنا لحسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: الإنسان الذي جاء للعمرة هل يخرج زكاة الفطر هنا أو يخرجها في بلاده؟ الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، لأن وقت زكاة الفطر هو الإفطار من جميع رمضان، ولهذا فإنه يجب إخراجها بعد انتهاء رمضان وقبل صلاة العيد، وهي تخرج طعاما من قوت أهل البلد الذي يقتات ويدخر كالقمح والتمر والأرز والذرة والدخن ونحوها مما يعتاده أهل البلد للإدخار والاقتيات، ومقداره صاع لأن كل إنسان، ولا تخرج النقود. والأصل أن الإنسان يخرجه في المكان الذي هو فيه ليلة العيد، وإن أخرجه في بلده الأصلي أجزأه ذلك. يقول: ما معنى قول الله تعالى: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ هذه أصناف الناس، بعضهم يظلم نفسه بارتكابه للمعاصي والمحرمات، ومنهم مقتصد بمعنى أنه يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، ومنهم من يسابق إلى فعل الخيرات فيكثر من الأعمال الصالحة، فهذا من السابقين. يقول: هل الإحرام لابد أن يكون إثر غسل أم يكفي الوضوء؟ نقول: يجوز الإحرام على أي حال ولو كان الإنسان غير مغتسل وغير متوضئ، لكن الأفضل أن يكون بعد غسل ووضوء. فلو أن إنسان أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه. هذا يقول: هل تجب علي صلة أحد أقاربي إذا كان شاربا للخمر وتاركا للصلاة؟ التارك للصلاة كافر، والشارب للخمر عاصي ويفسق، وهذه أمور خطيرة. والإنسان إذا كان يعرف أحدا بهذه الصورة يجب عليه أن ينصحه ويعلمه ويبين خطر ما هو عليه، وأن يجتهد في تقويمه، فإن أبى وأصر على ما هو عليه فإنه يفجره لعله يتوب بسبب تركه وبعده عنه. يقول: هل مس المرأة للرجل ينقض الوضوء؟ إذا كان بدون شهوة فإنه لا يؤثر، وأما إذا كان المس بشهوة فإن بعض أهل العلم يرى أنه ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان مذي بسبب ذلك. والأول هو الذي يرجحه كثير من العلماء. هذا يقول: ما حكم بلع النقامة للصائم؟ نقول: لا يجوز بلعها، وإذا وصلت إلى فمه أفطر بذلك. أما إذا كانت في حلقه فإنها لا تؤثر على الصيام. يقول: هل يترخص المسافر الذي صلى مع المقيم بترك الرواتب؟ نقول: إذا كان صلى خلف إمام يتم فلو أتى بالرواتب لا بأس به، وإن كان الذي عليه كثير من أهل العلم أنه المسافر لا يأتي بالرواتب إلا سنة الفجر والوتر. يقول: هل يجوز البول قائما؟ نقول: نعم يجوز، عندما يكون هناك حاجة لا بأس أن يتبول الإنسان وهو قائم، لكن ينبغي أن يحتاط بحيث لا يلوث شيئا من بدنه أو ملابسه. يقول: هل التدخين يبطل الإحرام؟ التدخين هو تعاطي مادة التبغ عن طريق الإحراق الذي يمتص إلى داخل الرئتين، ومادة التبغ مادة سامة قاتلة، وهي محرمة طبيا وممنوع تعاطيها عند الأطباء، ولا يسمح للمصانع أن تبيع شيئا من ذلك إلا إذا كتبت على علب الدخان أنه ضار بالصحة، لأنه ثبت أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمور الأخرى. وإذا كان بهذه الصورة فهو يعتبر من المواد الخبيثة. ثم إن الدخان مادة ينفق في شرائها أموال طائلة، وهي لا تشبع ولا تروي ولا تكسي ولا تشفي، فهو إحراق لمال بدون مقابل، وهذا إسراف وتبذير، والإسراف والتبذير محرم. ثم إن الدخان يتسبب في إذاء غير المدخنين برائحته الكريهة، وإذاء المؤمن محرم. ثم إن التدخين يحاول المدخن أن يشبع رغبته بغض النظر عن مشاعر الآخرين، وهذا نوع من الأنانية وعدم الأدب مع الناس، فهذه أمور تجعل مادة الدخان أو الواحد منها يجعل الدخان من الخبائث. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم بنص القرآن لأنه من صنف الخبائث، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه في كل الأحوال، في حال الإحرام وفي غير الإحرام، لكن يشتد الإثم في حال الإحرام، كما أنه يشتد الإثم في حال الزمان الفاضل والمكان الفاضل. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المادة وعليه أن يتخلص منها. وما زلنا في الشهر الكريم، كان الناس يدخنون في النهار، ومع هذا توقفوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعليهم أن يحاولوا التخلص منه في بقية الوقت المسموح فيه بالأكل وهو الليل، فيمتنع الإنسان عن الدخان في الليل كما امتنع في النهار، ويحافظ بذلك على دينه وماله وصحته ومرأته. هذا يقول: أنا شاب أسكن بأوروبا وأرجو الإجابة على الأسئلة. منها يقول: أشتغل من الساعة 9 إلى الساعة 7 مساء، من الساعة 9 صباحا إلى 7 مساء، فأجمع أوقات الصلاة، ما الحكم؟ نقول: لا يجوز لك جمع، لا يجوز لك جمع، بل يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، والصلاة لا تأخذ منك أكثر من 5 دقائق، ولا بد أنك في أثناء عملك تحاول أن تترك العمل أكثر من هذه المدة، للذهاب إلى دورة المياه أو للأكل أو للحديث مع زميلك أو نحو ذلك من الأمور، فلا تضيق على نفسك أمر الصلاة وتوسع على نفسك في غيرها. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأدي الصلوات في أوقاتها. يقول: ما حكم أكل اللحم غير المذبوح؟ نقول: إن كان سمكا فلا بأس به، لأن السمك لا يذبح، وأما إن كان غيره فلا يجوز، ولا بد أن يكون الذبح على وفق الشريعة الإسلامية. أما إن كان صعقا بالكهرباء أو كان خنقا أو لم يذكر اسم الله عليه فإنه رجس وميتة ولا يحل أكله، وما طبخ معه نجس، فلا يجوز للإنسان أن يأكل منه. يقول: عند الصلاة في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: انظر إلى موضع السجود. هذا يقول: اختلف الإمام والمأمومين في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمومين، هل يقرؤونها أو لا؟ فما الصواب؟ نقول: الصواب أن المأموم يقرأها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقوله: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم. يقول: هل الريق ينقض الصيام؟ نقول: لا، الريق لا يؤثر على الصيام. يقول: ما هي أنواع الكفارات وما أحكامها؟ ما هي الكفارة التي تسأل عنها؟ إن كانت كفارة قتل فهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وإن كانت كفارة ظهار فهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينة، وإن كانت كفارة الوضع في نهار رمضان فهي أيضا مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينة. وكفارة اليمين هي يخير الإنسان بين أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم تجد أي من هذه الأمور فتصوم 3 أيام. يقول: من دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد؟ وهل المسجد الحرام حكما آخر؟ نقول: إذا دخل الإنسان المسجد الحرام فإنه لا يجلس إلا بعد أن يصلي 2 ركعة أو يطوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما غير المسجد الحرام فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذوات الأسباب هل تصلى أوقات النهي أو لا. فبعض أهل العلم يرى أن أسباب أن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى إلا الفرائض في أوقات النهي. والخلاف قوي في هذه المسألة، وكما نعلم أن النوافل ليست واجبة، فإذا دخل الإنسان المسجد ولم يصلي تحية المسجد فلا شيء عليه لأنه ترك نافلة، بينما لو صلاها فعلى رأي كثير من أهل العلم أنه فعل محرما. وأوقات النهي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة. والمغلظة منها 3، منها 2 داخلة في الوقتين السابقين، وهو حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع قيد الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعندما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه ينهى فيها عن الصلاة ودفن الموتى. هذا يسأل يقول: هل يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة أخرى لنفسه أو لغيره؟ وهل صحيح إن كان جاز لا بد أن يكون قضى 3 أيام؟ نقول: اشتراط 3 أيام غير صحيح، والإنسان يجوز له أن يأتي بعمرة في أي وقت شاء، لكن هذا في حق الإنسان الذي يخرج من مكة ثم يرجع إليها بدون احتيال لأجل العمرة. أما الإنسان الذي يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فعمله وإن كان جائزا لكنه ليس فاضل. على سبيل المثال، لو أن إنسانا ساكن في جدة ويأتي كل يوم إلى مكة فنقول تأتي محرم، الأفضل في حقك أن تأتي كل يوم محرما. أما الإنسان الموجود في مكة فإننا نقول الأفضل أنك تكتفي بالعمرة الأولى ولا تخرج من مكة إلا إذا أردت أن تسافر، لأن بقاءك بمكة أفضل من خروجك إلى الحل لتكرار العمرة. لكن لو عمل هذا جاز مع عدم الفضيلة. هذا يقول قدمت من السودان وأعلم بأن الميقات داخل البحر، وبحثت عن إحرام ولم أجد في الميناء ولا داخل الباخرة، وأنا أحرمت من جدة مضطرا، هل علي شيء؟ نقول الواجب عليك أن تنوي الإحرام ولو كانت عليك ملابسك، تحرم بملابسك العادية من الميقات، فإذا وصلت إلى جدة تخلعها وتلبس الإحرام، وكونك أخرت ذلك حتى وصلت إلى جدة فإن عليك دم، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول ما حكم إخراج الزكاة نقودا، زكاة الفطر؟ نقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها من الطعام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها من الطعام ولم يكونوا يخرجونها نقودا مع وجود النقود، فهذا هو الواجب على الإنسان أن يتبعه وأن يكون ملتزما بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من نسي الوتر؟ نقول يصليه ضحا شفعا، إذا كان عادته مثلا يوتر في الليل ثلاث فيصليها في الضحى أربع، إذا كان عادته يوتر 11 ركعة يصليها في الضحى 12 ركعة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عند لبس ملابس الإحرام جرحت أحد أصابعي بسبب الدبوس الذي أمسك به ملابس الإحرام، هل هناك مشكلة؟ بالنسبة للدم ونحوه ليس في مشكلة، لكن لماذا تستعمل الدبوس؟ الإنسان الذي يحرم ينبغي أن يحرم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الدبابيس، ومع الأسف نلاحظ أن كثيرا من الناس يستعمل أزارير ونحوها ومشابك حتى يتحول الإحرام كأنه مخيط، فهذا ليس من السنة، إنما يعقد إزارة ويرتدي بردائه، هذا هو السنة التي ينبغي أن يكون الإحرام عليها. أما أن يأتي الإنسان مرثها بعمل أزارير أو مشابك ونحوها ويحول إحرامه كأنه مخيط، إن هذا خلاف السنة.